بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ولا زالت قراءتنا في كتاب الزهد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب معيشة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب قال: حدثنا أبو أسامة عن زائدة عن الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالصدقة، فينطلق أحدنا يتحامل حتى يجيء بالمد، وإن لأحدهم اليوم 100,000. قال شقيق: كأنه يعرض بنفسه. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن أبي نعامة، سمعه من خالد بن عمير قال: خطبنا عتبة بن غزوان على المنبر فقال: لقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا طعام نأكله إلا ورق الشجر حتى قرحت أشتاقنا. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا غندر عن شعبة عن عباس الجريري قال: سمعت أبا عثمان يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم أصابهم جوع وهم سبعة، قال: فأعطاني النبي صلى الله عليه وسلم سبع تمرات لكل إنسان تمرة. قال: حدثنا محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني قال: حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الله بن الزبير بن العوام عن أبيه رضي الله عنهما قال: لما نزلت: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال الزبير: أي نعيم نسأل عنه؟ وإنما هو الأسودان، التمر والماء. قال: أما إنه سيكون. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 300 نحمل أزوادنا على رقابنا، ففني أزوادنا حتى كان يكون للرجل منا تمرة، فقيل: يا أبا عبد الله، وأين تقع التمرة من الرجل؟ فقال: لقد وجدنا فقدها حين فقدناها وأتينا البحر، فإذا نحن بحوت قد قذفه البحر فأكلنا منه 18 يوما. سبق وأخذنا بيان معيشة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه هو بأبي أمي رغم فضله، إلا أنه كان يعيش على الأسودين، التمر والماء، فكان يوقد في بيته صلى الله عليه وسلم، فكان لا يوقد في بيته صلى الله عليه وسلم النار لمدة شهرين، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان يمر علينا الهلال والهلال والهلال 3 أهل في شهرين، ولا يوقد في بيته صلى الله عليه وسلم نار قط. فإذا كانت هذه معيشة النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أن الله تبارك وتعالى جعله أكرم الخلق وأعظم الخلق وأفضل الخلق، فلا أحد يسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تلك عيشته. لذا كان الصحابة رضي الله عنهم يجدون في حياته صلى الله عليه وسلم القدوة والأسوة، فصبروا. ووجد أصحاب النبي أيضا ما كان يجد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ابن مسعود رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالصدقة، فينطلق أحدنا يتحامل. ما معنى يتحامل؟ يعني يحمل على ظهره بالأجرة. لما حث النبي على الصدقة، طب الصدقة دي، آيات الصدقة أين منزلها؟ أين سيكون منزله من الصحابة؟ الصحابة ما عندهم شيء، وتنزل آيات الصدقة ولا يكون هناك من يعمل بها، أو يعمل بها الرجل والرجلان. فماذا كانوا يصنعون؟ كانوا يذهبون يؤجر أحدهم نفسه ويحمل على ظهره حتى يأتي بالمال فيتصدق به. فيتصدق به. قال: وإن لأحدهم اليوم 100,000. يعني فتح الله تبارك وتعالى عليهم حتى أصبح لأحدهم الآن 100,000. وقد كان في أول الأمر ليس له الشيء، وإنما كان إذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة ولا يجد أحدهم شيئا يذهب يتحامل حتى يحصل مالا يتصدق به رضي الله عنهم وأرضاهم. هؤلاء كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا على درهم ولا على دينار ولا على مستقطعات ولا على أراضي ولا على كذا، وإنما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على قوت يومهم، وإنما كانوا يرضون بالإسلام، فقد كان الإسلام غذاء للقلوب والأرواح، وكفى بالإسلام وكفى بالإسلام. وهذا عتبة بن غزوان يقول على المنبر: لقد رأيت سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام نأكله إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا. سابع سبعة يعني من الصديقين الإسلام، سابع سبع، ومع ذلك يقول لم يكن لنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعام إلا ورق الشجر. سبحان الله يا أخوان، شوف من يعني يصبر على هذا، ورق الشجر. هاتوا أفقر واحد الآن كده، أفقر واحد اللي بيتسول البيوت، أفقر امرأة على وجه الأرض ممن تجلس أمام المساجد وتطوف البيوت، هل تأكل ورق الشجر؟ والله تأكل ورق العنب، ورق المحشي، ورق هذا أقل امرأة. يعني المرأة الآن اللي ليس لها مثلا ما تشتري به الكماليات، الكماليات ليس الأساسات، الكماليات تعد امرأة فقيرة تتسول الناس، ما عندها شقة ملك ولا عندها سيارة تركب فيها ولا عندها كذا. إنما أقل امرأة الآن عندها الخبز وعندها ما قل من الطعام مثلا أو كذا، لكن ما في امرأة ولا في رجل الآن يوجد ويأكل ورق الشجر، ورق الشجر. وجاء في رواية أيضا سعد يقول: كنت أول من رمى بسهم في العرب، يقول سعد يعني كنت أول من رمى بسهم في العرب، ومع ذلك يقول كنت أخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس لنا طعام إلا ورق شجر، شجر يضع أحدنا كما تضع الشاه. ما اللي بيأكل ورق الشجر ده هيضع إيه؟ هيضع ايه؟ كيف يضع؟ كيف تغوط؟ يقول كما تضع الشاة زي البذل هذا من كثرة ما يكون من ورق الشجر. يقول ابو هريرة ايضا: وما ادراكم ابو هريرة، فانه كان من افقر الصحابة رضي الله عنهم، وكان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه. ما كان ابو هريرة يفكر في طعام او شراب، انما كان يفكر في حديث يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فيرويه. ولهذا يقول: لقد كنت أخر مغشيا، لقد كنت أراني أخر مغشيا عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجيء الجائي فيضع قدمه على عنقي يظن بي الجنون، وما بي إلا الجوع، وما بي إلا الجوع. وأنت تعلمون القصة المشهورة لما مر عمر أبو بكر على أبي هريرة وهو يتكئ على كبده من الجوع، يقول كنت أتكئ على كبده من الجوع، فمر بي أبو بكر فسألت عن آية، يقول أريد أن أتبلغ أو أن أبلغ بيته أسأله عن الآية، فأجابني ومضى، فجاء عمر فأجابني ومضى، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسألته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا أبا هرث، قم يا أبا هرث، تعال ورائي. قال فدخلنا، فقال عندكم من شيء؟ النبي بقى دخل إلى بيته، قال عندكم من شيء؟ قالوا ما عندنا شيء سوى قدح من لبن، ما عندنا إلا إناء من لبن أهداه لك بنو فلان. طيب إناء من لبن يعني يمكن أن هم هينال إن شاء الله أبا هريرة منه شيء. فقال يا أبا هريرة، قال نعم، قال ائتني بأهل الصفة، ائتني بأهل الصفة. وكانوا 70 رجلا في مؤخرة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لهم شيء، ما عندهم طعام ولا شيء إلا صدقة، يأتي الواحد بالعفق من التمر فيجعله في المسجد وهم يأكلون منه. قال ائتني بأهل الصفة. قال أبو هريرة فقلت في نفسي: وماذا يصنع هذا الإناء في أهل الصفة؟ في نفسي إذا خلاص كده لن نجد شيئا، ماذا يصنع الناس في أهل الصفة؟ قال: ولم يكن من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بد. ثم أتى أهل الصفة كلهم فجلسوا، فقال يا أبا هريرة، قال نعم، قال قم فاسقي القوم. كمان هو لا يسقي، يعني مش أول واحد مثلا خوله وبعدين يسقي، قال قم فاسق القوم، فقام ولم يسق القوم رجلا رجلا رجلا، ولا يظن ان الماء ان الاناء سيبقى فيه شيء، فبقي فيه فضل، فاعطاه النبي فقال اشرب يا الله غير. قال فشربت، قال اشرب اشرب كمان فشربت، قال اشرب، قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا اجد له مسلكا، خلاص ما اجد له مسلكا. قال ثم اعطيته النبي صلى الله عليه وسلم فشرب. فهنا ابو هريره يقول رضي الله عنه يقول اصابهم جوع وهم سبعه، قال فاعطاني النبي صلى الله عليه وسلم سبع تمرات لكل انسان تمره، لكل انسان تمره واحده. وهذا الزبير بن عوام يقول رضي الله عنه لما نزلت ثم لتسالن يومئذ عن النعيم، قال الزبير واي نعيم اي نعيم نسال عنه، وانما هو الاسودان التمر والماء، ما عندنا التمر والماء، اي نعيم؟ ثم لتسالن يومئذ عن النعيم. قال صلى الله عليه وسلم قال اما انه سيكون، اما انه سيكون. وفي بعض الاحاديث فسر النبي النعيم ان هذا من النعيم حتى ولو كان معه قله العيش، لما خرج هو وابو بكر وعمر يوما، يا الله يا اخواني سبحان الله، نسال الله الا يحاسبنا بهذه النعم التي انعم بها عليه، ونجعلها في ميزان حسناتنا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الجوع فوجد ابو بكر وعمر، قال ما اخرجكما؟ قال الجوع يا رسول الله. قال والذي نفسي بيده ما اخرجني الا الذي اخرجكما. يعني شوف النبي ثم ابو بكر ثم عمر الثلاثه اسياد الاسلام، ابو بكر وعمر وعلى راسهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى اتى رجلا من الأنصار فسأل زوجته أين فلان؟ قالت ذهب يستعذب لنا الماء، جبنا شوية مية نشرب. حتى جاء الرجل فقال من؟ رسول الله وصاحبه، والله لا أحد أكرم مني اليوم بكم. فأخذ السكين، خلاص يا فتبي حديث، أخذ السكين فقال النبي إياك والحلوب، يعني تجنب ليه الشاة الحلوب، هات شاة كده عادية، يعني لا تكرمنا وتفجع نفسك، هات شاة ياك والحلوب. فذبح لهم ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم وأكل صاحباه فشبعوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خرجتم من بيوتكم جياعا فأطعمكم الله كما قال صلى الله عليه وسلم، ثم قال والله لتسألن يومئذ عن النعيم. وحديث جابر رضي الله عنه أيضا وهو في الغزو الذي كانوا مع أبي عبيدة، فلما خرجوا في غزاة في سفر وهو قال في سرية، قال ونحن 300 نحمل أزوادنا على رقابنا، ففني أزوادنا حتى كان يكون للرجل منا تمرة تمرة واحدة. فقيل يا أبا عبد الله وأين تقع التمرة من الرجل؟ يعني ماذا حصل أن تصنع التمرة للرجل؟ أين تقع التمرة من الرجل؟ فقال لقد وجدنا فقدها حين فقدناها، يعني كانت التمرة بالنسبة لنا غذاء، والله لما افتقدناها شعرنا بها. قال وأتينا البحر فإذا نحن بحوت قد قذفه البحر، رزقهم الله عز وجل بحوت من البحر قذفه، قال فأكلنا منه 18 يوما. جاء في بعض الروايات انه كان حوتا عظيما، حتى ان الرجل كان يمر بجمله من عينه، كان يمر بالجمل من عين الحوت هذا، كان يمر بالجمل فاكلوا منه كم يوم؟ 18 يوما، رزقه الله عز وجل بهذا الحوت. قد يقول قائل طيب الحوت هذا يعني كيف يؤكل وجدوه على البحر، كيف يؤكل يعني وهو ميت؟ نقول هذه ميتة البحر، فميتة البحر حلال. نعم، فهذا يدل على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجدون شدة وعناء، ومع ذلك كانوا أصلح هذه الأمة وكانوا أبر هذه الأمة. وهذا نوع من التربية، أن يتربى الإنسان على الحاجة وعلى خشونة العيش، فإن الإنسان لا يدري ما يطرأ له، ما يدري. هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لو شاء الله عز وجل لأنزل عليهم من السماء بركات لا يعلم أعدها إلا هو سبحانه، ولكن هذا كان في أول الإسلام، وكانت هذه كلها من وسائل التربية التي ربى الله عز وجل الأمة عليها في بدء الأمر. شظف وحاجة وفقر في غزوة الخندق وهم يحفرون خندقا حول المدينة، ما كانوا يجدون شيئا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يربط الحجر على بطنه، وكان الصحابة يربطون وهم يحفرون الخندق حول المدينة، يحفرون الخندق حول المدينة، كانوا يربطون الأحجار على بطونهم، على بطونهم. ولما دعاه رجل هو أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه إلى طعام، فنادى النبي يا للمهاجرين يا للأنصار تعال، تعالوا يلا، وذهبوا إلى أبي طلحة. وكل الذي صنعته أم طلحة إنها صنعت طعاما لرسول الله وثلاثة معه أو أربعة، يعني قالت روح الله كنا ثلاثة هات النبي وثلاثة أربعة معه، وقد عد طعاما لهم. فجاء هذا العدد، فقال أبو طلحة يا أم طلحة يا أم سليم، قالت نعم، قال جاء الرسول ومعه المهاجرون والأنصار، مش ثلاثة أربعة، معه المهاجرون والأنصار. فماذا قالت المرأة الصالحة؟ قالت الله ورسوله أعلم، الرسول أعلم ماذا يصنع. سبحان الله، داعي الأمر بس كون الرسول يأتي بمهاجرين والأنصار، فالرسول أعلم، الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين الطعام؟ فأخذ أبو طلحة الإناء ثم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال أدخلوا علي الناس عشرة عشرة، فكان الناس يدخلون عشرة والنبي يوزع، خذ واحد اثنين ثلاثة أربعة حتى يفرغ، يأكلون ثم يخرجون، ويأتي عشرة ويخرجون ثم يأتي عشرة وهكذا. قيل لأنس كم كنتم، هذا الطعام اللي بيكفي كم؟ اللي قالت هات الرسول معك ومعه ثلاثة أو أربعة، قال كنا ثمانين رجلا، كنا ثمانين رجلا. ثم رد النبي الإناء فأخذه أبو طلحة حتى أعطاه موسى، فكشفت فوجدت الإناء كما هو، قالت فوالله ما دريت أكان أكثر قبل أن يذهب به إلى رسول الله أم بعدما رجع من عنده. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، زهد وتقشف وصبر على ما رزقهم الله تبارك وتعالى به. نعم نعم، تحسنوا بعض عليه. قال رحمه الله تعالى: باب في البناء والخراب. قال حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي السفري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خصا لنا، فقال ما هذا؟ فقلت خص لنا وها نحن نصلحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. قال حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا عيسى بن عبد الأعلى ابن أبي ثروة حدثني إسحاق بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبة على باب رجل من الأنصار، فقال ما هذه؟ قالوا قبة بناها فلان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مال يكون هكذا فوبال على صاحبه يوم القيامة. فبلغ الأنصاري ذلك فوضعها، فمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد فلم يرها، فسأل عنها فأخبر أنه وضعها لما بلغه ذلك، فقال يرحمه الله يرحمه الله. قال حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو نعيم حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبي سعيد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بنيت بيتا يكنني من المطر، ويكنني من الشمس ما أعانني عليه خلق الله تعالى. قال حدثنا إسماعيل بن موسى حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن حارثة ابن مضرب قال أتينا قبابا نعوده فقال لقد طال سقمي ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تتمنوا الموت لتمنيته. وقال إن العبد ليؤجر في نفقته كلها إلا في التراب أو قال في البناء. نعم، وإنما المراد البناء الزائد عن الحد الذي لا يحتاج إليه الإنسان. أما بناء يقن الإنسان ويسكن فيه لنفسه ولأولاده فإن ذلك لم يحرمه الشر ولم يكرهه الشر، بل بالعكس كما قال صلى الله عليه وسلم لأن تترك ورثتك أغنياء أحب إلى الله من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. فالبناء على قسمين، بناء زائد لا يحتاج إليه الإنسان ويوضع فيه من أنواع الطرف ما لا يحتاج إليه الإنسان فهذا لا يؤجر عليه، فكل شيء يؤجر عليه الإنسان إلا في التراب أي ما لا فائدة فيه. والقسم الثاني بناء يعف الإنسان ويقنه ويستر عليه فهذا لا بأس به ولا حرج. وإن سعة البناء أيضا من فضل الله سبحانه وتعالى، فأن يكون عند الإنسان مسكن يستقبل فيه أضيافه، مسكن يستر على الإنسان وعلى آل بيته ويأخذ فيه حريته، كل هذا ليس من التجاوز في شيء، إنما التجاوز أن يأخذ الإنسان الشيء ويضعه أو أن يتطاول في بنيان لا يحتاج إليه فيه وإنما يكون على وجه الفخرة وعلى وجه العجب وعلى وجه كذا، كما نسمع بعض الناس قد يكون عنده قصر، هذا القصر فيه 30 غرفة وكل غرفة فيها حمام سباحة كما نسمع الآن في هذه الأحشاء، هذه لا يؤجر عليها الإنسان وهذا من التجاوز والتعدي. أما بناء يكن الإنسان ويستقبل الإنسان فيه أضيافه وأقرباءه وأصدقائه وأحبابه، لا يطلع فيه على عورات البيت فيكون فيه من السعة ما لا يضيق صدر الإنسان، فهذا ولله الحمد والمنة شيء من الأمور المشروعة، بل قد يكون من الأمور المستحبة إذا قصد الإنسان بها العون على طاعة الله سبحانه وتعالى. يعني حينما يكون عندك ضيف مثلا ولو غرفته الخاصة بدورة مياه بكذا، إذا قام من الليل توضأ وصلى ما يفتح غير أنك أنت يكون عندك الغرفتان، فيأتيك الضيف ربما قام من الليل واحتاج دورة مياه ما يستطيع يروح فين، صحيح من النوم يخبط عليك ولا يطلع يمكن المرأة موجودة ولا كذا، ماذا يصنع؟ فلا شك أن سعة المسكن وأن سعة البيت من الأمور الشرعية أو التي تعين على مصالح شرعية كثيرة قد تكون. يأتيك رجل وزوجته يبيتان عندك فلهما قسم خاص فيراعى هذا، فإن بعض الناس قد يفهم الزهد على غير فهم الإسلام، إنما الزهد كي ينتجز في الحرام، إنما الزهد ألا تتجاوز الحد المشروع، إنما الزهد أن تترك ما لا ينفعك في الآخرة، هذا هو خلاصته، أن تترك ما لا ينفعك في الآخرة، شيء لا تنتفع به في الآخرة ولا يكون لك أجر في الآخرة به فهذا اتركه، شيء يكون زائدا عن حاجتك في الدنيا فهذا لا تأتيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب التوكل واليقين. قال حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني ابن لهيعة عن ابن هبيرة عن أبي تميم الجيشاني قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سلاي بن شرحبيل أبي شرحبيل عن حبة وسواء ابن خالد رضي الله عنهما قال دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم ويعالج شيئا فأعناه عليه فقال لا تيأس من الرزق ما تهززت رؤوسكما فإن الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قشر ثم يرزقه الله عز وجل. قال حدثنا إسحاق بن منصور أنبانا أبو شعيب صالح بن زريق العطار حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من قلب ابن آدم بكل واد شعبة فمن اتبع قلبه الشعبة كلها لم يبال الله بأي واد أهلكه ومن توكل على الله كفاه التشعب. قال حدثنا محمد بن طريف حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يموتن أحد منكم إلا وهو يحسن الظن بالله. قال حدثنا محمد بن الصباح أنبأنا سفيان بن عيينة عن ابن عجلان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك ولا تعجز فإن غلبك أمر فقل قدر الله وما شاء فعل وإياك واللو فإن اللو تفتح عمل الشيطان. نعم. قال باب اليقين والتوكل يعني في هذا يعني كأن الدمج رحمه تعالى وضع هذا الباب يريد أن يقول بأن الإنسان إذا وجد حاجة أو فقرا فليتوكل عليه سبحانه وتعالى وليعتمد على ربه عز وجل. والتوكل هو الاعتماد على الله تبارك وتعالى مع أخذ الأسباب. التوكل اعتماد ولكن مع أخذ الأسباب. فإن تركت الأسباب فهذا توكل. فالفرق بين التوكل والتواكل الأخذ بالأسباب. فيتمتع على الله مع أخذ الأسباب هذا توكل. يعني يعتمد الإنسان على الله عز وجل. إذا كان مريضا اعتمد على الله وذهب إلى الطبيب وتداوى. إذا كان في عنده ضيق رزق مثلا يتوكل على الله عز وجل ويأتي بالأسباب يحفر يزرع يتاجر يذهب إلى الأسواق. ولا يعني أنه إذا ذهب إلى الأسواق وذهب وجاء أنه ليس متوكل على الله. فإن بعض الناس قد يفهم التوكل على غير فهمه يظن أن التوكل أن ينام وأن يمد رجليه وينتظر رزق الله عز وجل له. لا ليس هذا توكل إنما هذا تواكل. التوكل أن تعتمد على الله مع أخذ الأسباب. فإذا كان عند الإنسان فقر وحاجة فليضرب في الأرض يؤجر نفسه ويسعى ويأتي بالشيء يتاجر فيه لعل الله عز وجل أن يوسع عليه. وكم من إنسان بدأ فقيرا فانقلب غنيا بفضل الله سبحانه وتعالى. وقل أن تجد من الأغنياء من ولد غنيا قل أن تجد ذلك. لكن قد يدل الإنسان فقيرا كما قال هنا صلى الله عليه وسلم فإن الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قشر ثم يرزقه الله عز وجل بل قد تجد الدابة الضعيفة وتجد النملة الصغيرة وتجد دواب كثيرة من أين يأتيها رزقها؟ الله تبارك وتعالى يرزقها ولكن بالسبب جعل الله عز وجل سببا للرزق. هذه النملة من أين ترزق؟ لا عندها مؤهلات ولا وظائف ولا مشاريع تجارية ولكن من أين أتيها رزقها؟ ما تموت النملة جوعا أبدا إنما تموت النملة إذا قتلها إنسان أو إذا دهسها شيء. إنما تموت من الجوع لا وما من دابة إلا الله يرزقها ويهيئ له عز وجل لها أسباب الرزق فتسعى وتأتي بالحد وتفعل فيه ما يعجز البشر ولا وزارات التموين والمسؤولون عن الناس. شوف كم هي الوظائف في هذه الوزارة وغيرها من الوزارات ومع ذلك كل الناس يعانون المشاكل الاقتصادية. العالم كله يقوم على قدم وساق. حتى العالم المتقدم العالم الغربي يعاني من مشاكل اقتصادية، ولم نرى هذه المشاكل الاقتصادية في حياة النمل أو في جميع الدواب، ولكن تجد أن الله تبارك وتعالى يهديها لتنال رزقها، لتنال رزقها. نعم. فالنبي يقول لو أنكم تتوكلون على حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الطير يأتي فيجد رزق. شوف الهدهد يا اخواني، الهدهد يسقط على الحبة التي تكون في باطن الأرض وليس على ظاهرها، فمن الذي كشف له هذه الحبة؟ الله تبارك وتعالى أعطاه وزوده من حاسة البصر، حاسة البصر عند الهدهد ما يكشف به ما تحت الأرض. شوف الآن أنت عندك الوسائل الحديثة في التجسس وخلافه لكشف مثلا ألغام ولا كذا، طائرات قد تكشف طبقات تحت الأرض معينة، الهدهد عنده مجانا هذا، عنده بيكشف. ولهذا لما جاء الهدهد يستدل إيه؟ قال ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، ما هو دي اللي بيباشرها، هذه نعمة ويراها، يراها الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. فكل هداه الله عز وجل إلى رزقه. هذا السمك في البحر كيف يهدى إلى تناول رزقه ومن أين يأكل؟ وتجد يا إخواني عوالم بعضها يعيش على بعض وهكذا، وكل ذلك من عطاء الله تبارك وتعالى الذي خلق فسوى وقدر فهدى. ولهذا لا تجد هذه المشاكل إلا عندنا. وعندنا ليه؟ عندنا من المعاصي، من التعدي، من إفساد الكون. فلو ضربنا كل شيء على خلقته سبحانه وعمرناه بالعبودية لرزقنا الله تبارك وتعالى، ولا أخرج لنا بركات الأرض، ولا أنزل علينا رزقه من السماء. ولهذا في آخر الزمان حينما ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام ويقتل الدجال وتكون معه العصابة المؤمنة، ثم بعد ذلك يخرج يأجوج ومأجوج، فيوحي الله إلى عيسى عليه السلام أنه قد خرج عباد لي لا يداني لأحد بقتالهم، أي لا يقوى أحد على قتالهم، فحرز عبادي إلى الطور. ثم يدعو عيسى عليه السلام ربه سبحانه وتعالى فيهلك يأجوج ومأجوج، ثم يحصل نتن للأرض، فيدعو الله يدعو عيسى ربه أن يكشف ما في هذه الأرض من نتن، فيرسل الله عز وجل طيرا فيأخذ جثث هؤلاء. بعد ذلك كله تخرج الأرض زينتها، لأنه يكون العصابة المؤمنة تخرج الأرض زينتها، حتى إن الثمرة الواحدة الثمرة تخرج من الأرض فتكفي العشرة. الثمرة زي التفاحة ولا طماطماية ولا كذا تكفي العشرة من الرجال. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الحكمة. قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الوهاب حدثنا عبد الله بن نمير عن إبراهيم بن الفضل عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلمة الحكمة ضالة المؤمن حيثما وجدها فهو أحق بها. قال حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري حدثنا صفوان بن عيسى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. قال حدثنا محمد بن زياد حدثنا الفضيل بن سليمان حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم حدثني عثمان بن جبير مولى أبي أيوب عن أبي أيوب رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني وأوجز. قال إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع ولا تكلم بكلام تعتذر منه وأجمع اليأس عما في أيدي الناس. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا الحسن بن موسى عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أوس بن خالد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يجلس يسمع الحكمة ثم لا يحدث عن صاحبه إلا بشر ما يسمع، كمثل رجل أتى راعيا فقال: يا راعي أجزرني شاة من غرمك، قال: اذهب فخذ بأذني خيرها، فذهب فأخذ بأذني كلب الغنم. قال أبو الحسن بن سلمة: حدثناه إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا موسى، حدثنا حماد فذكر نحوه وقال فيه: بأذني خيرها شاه. قال: باب الحكمة، يعني فضل الحكمة وفضل الكلمة يتكلم بها الرجل من الخير، فإن الحكمة ضالة المؤمن، والعبد من علامة توفيق الله سبحانه وتعالى هو أن يوفقه في منطقه، فلا يتكلم كلمة يعتذر منها بعد ذلك، فإياك وما يعتذر منه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ولا تكلم بكلام تعتذر منه. فالحكمة ضالة المؤمن، ولهذا كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعد عدا. من هذا قوله صلى الله عليه وسلم: الكلمة الحكمة ضالة المؤمن، حيثما وجدها فهو أحق بها. يعني ينبغي للإنسان أن يلتقط أطايب الكلام، فإذا سمع كلمة طيبة ينفعه الله عز وجل بها انتفع بها. ولا ينبغي الإنسان يا إخوان، يعني أنت قد تقول الكلمة ولا تقصدها، قد تقول الكلمة أنت من غير قصد ولا تظنها أن تبلغ ما تبلغ، فتقع في قلب أحد فمن توفيق الله سبحانه وتعالى لك أن تنتفع بالكلمة الطيبة تقال لك، ولا تكن قليل العمل تسمع الكلمة فتعرض، ولكن اسمع الكلمة فاعمل بها. ولا نظن أن هناك كلمة أعظم من كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلى طبعا من ذلك كلامه سبحانه وتعالى. ولهذا فالعبد المؤمن ينتفع من كلام الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقربه إليه. عندنا القرآن نسمعه، فكم فيه من كلمات وكم فيه من آيات لو وقف عندها الإنسان لسعد سعادة عظيمة. وكم هي كلمات صلى الله عليه وسلم؟ لا أحد أسعد منا يا إخوان، لا أحد أسعد من هذه الأمة المباركة التي عندها الحكمة كلها من كلام ربها ومن كلام نبيها صلى الله عليه وسلم. فقد أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم الكتابة والحكمة، والنبي قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. كل كلمة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كافية في إسعاد البشرية، وكل آية من كتاب ربنا عز وجل كافية في إسعاد البشرية. ولهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى في سورة العصر: وما سورة العصر؟ سورة قصيرة لا تعد آياتها ثلاثا وكلماتها قليلة، والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقول الشافعي: لو تدبر الناس هذه الصورة لكفته. وهذه الرواية أصح من المشهور عن الشافعي: لو ما أنزل الله إلا هذه الصورة لكفتهم. لكن الصواب ما نقل عن الشافعي، في نقل عن الشافعي: لو تدبر الناس هذه الصورة، لأن هذه الصورة ما تكفي الناس، لأن هناك آيات أحكام وهناك كثير من الأمور ما ذكر الله في الصورة، وإن كانت في هذه الصورة مجملة لكن على وجه التفصيل ما في. ولهذا قال الشافعي: لو تدبر الناس هذه الصورة لكفته. وهذه من أقصى صور القرآن، فما بالك بالقرآن كله. ثم أضف إلى ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي الإنسان أن ينتفع بالكلام الذي يقال له، إذا كان كلام حكمة ينتفع ويضع في ذهنه وفي قلبه ويحوله إلى عمل. ولهذا كانت النصيحة من أعظم ما يبذله المسلم والمسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال جرير بايعت النبي على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فشرط عليها والنصح لكل مسلم، لأن الإنسان قد ينتفع بكلمة عالم، بكلمة صاحب له، بكلمة صديق له، بكلمة إنسان قد يكون مار في الشارع، ولكن قد تصادف هذه الكلمة أذنا صاغية فيعمل بها. نعم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم هنا مثل الذي يجلس يسمع الحكمة، شوف هذا الكلام، مثل الذي يجلس يسمع الحكمة ثم لا يحدث عن صاحبه إلا بشر ما يسمع. يعني ممكن واحد يفضل سامع موعظة من واحد، يفضل سامع الموعظة أو يفضل سامع الحديث أو الخطبة، سبحان الله، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن عصره، عن عصرنا، بل هو في كل عصر واحد قاعد واخد قاعد قاعد قاعد ساعة خطبة، ثم ماذا يحدث ذلك؟ لو شفت الشيخ النهارده كان بيقول مش عارف المرأة مش عارف ايه، بيقول الرجل ايه، يجي على شر ما سمع، او يأخذ الكلمة ليلبسها معنى شرا وقد لا يكون فيها شر ليحدث الناس ويفسد القلوب، سبحان الله. يسمع الحكمة، قال الله قال الرسول، قال الله قال الرسول، قال الله قال، كل هذا لا يعني، انما ويجلس لماذا؟ يجلس ليأخذ الكلمة فيضيف عليها معنى عنده من الشر ثم ينشر ذلك في الناس. زي اللي يقعد مثلا تيجي تتكلم انت مثلا عن مثلا يعني القرآن قبل الجمعة يا اخوان والاتباع والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما احدث من هذا بل يسأل فهو رد ولم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ثم تتكلم عن الاتباع والله يقول من يطع الرسول من يطع الرسول فقد اطاع الله وكذا، وتتكلم خطبة جميلة او درس جميل نص ساعة في الاتباع والامتثال وعدم تجاوز الشرع وان العبادات اصلها التوقف وما ينبغيش ان احنا نخترع عبادات بعقولنا ولا نستحسن اشياء بعقولنا، يوم يترك كل هذا ويطلع يقول سمعتوش الشيخ النهارده؟ عاجبكم الشيخ؟ ده بيحرم القران، بيحرم القران. اهلا عجيب والله، الشيخ سمعته قال القران حرام؟ اه بقول لك هو ما تقراش ما تقراش قران، بيحرم القران. أعوذ بالله من شرك، أنصف يا رجل، قول الشيخ بيقول الاتباع، قول الشيخ بيقول الامتثال، قول الشيخ بيقول هدي النبي صلى الله عليه وسلم كذا، قول الشيخ بيقول النبي بيقول ما حدثك من هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمره فهو رد، وبيقول إن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبيقول كذا، أو تتكلم في الاحتفال بمولد النبي يقول لك شوف ما بيحبش الناس، مش عايزنا، بقى بنحتفل بأعياد ميلادنا، أعياد ميلاد نحتفل بها، ولا نحتفل بميلاد النبي. ولذا بعض العلماء في السعوديين ما بيحبوش النبي. ليه السعوديين ما بيحبوش النبي؟ واحد ما بيحتفلوش بالنبي، اثنين ما بيحتفلوش بمولد النبي. ما تلاقيش واحد في السعوديين بيحب يقولوا النبي بيكرموا النبي ما بيحتفلوش بالنبي. فبعض الناس هكذا يسمع ولا ينتفع، وهذا لو لو لو قام الخطباء على رأسه ليل نهار ما انتفع. اذكر مرة ونحن في السعودية في الرياض، كنت أصلي بالناس بعض الأحيان. المهم في يوم من الأيام هذا باب بس يعني من باب الذكر هذا، ففي يوم نحن نقرأ في الميكروفون، فكنا نقرأ في سورة بسورة المائدة، المهم جنى عندي آية وكذا يعني، فالمهم كانت آية مؤثرة وبكى الناس وكذا. فالمهم قابلني بعض الناس فقالوا له، كان إمام المسجد كان إذا تخلف صليته وراء، فيقول الإمام والله بعض الناس من جيراننا يعني بيشتكوا وكذا، يعني بيقولوا الشيخ بيطول في الصلاة وكذا، فأنت يعني قصر الناس. قلت له مين يعني من جيراننا؟ قال لا والله هو رجل ما يأتي المسجد، هذا الرجل لا يصلي. تخيلوا اللي بيشكو من طول الصلاة لا يصلي، لا يصلي أصلا، هذا الرجل لا يصلي، لا يدخل المسجد ويشتكي من طول الصلاة لأنه يسمع الصلاة في الميكروفون، هو مش عاوز يعني، إذا كان بيسمع مثلا تلفزيون ولا بيسمع أي حاجة ولا بيسمع كذا، يشتكي من طول الصلاة وهي ليست بطويلة طبعا على بالنسبة له طويلة. هذا الرجل بدلا من أن يرق قلبه فيأتي إلى المسجد فيصلي، ما يصلي ويشتكي. فبعض الناس لا يقع سمعه إلا على الكلمة التي يريد أن يطير بها في الآفاق، وهذا لا حيلة فيه. طب انتفع بكلمة طيبة، انتفع بآية، انتفع بموعظة، انتفع بحديث. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في هذا، قال كمثل رجل، مثل بقى الذي يجلس يسمع الحكمة ثم لا يحدث عن صاحبه إلا بشر ما يسمع، كمثل رجل أتى راعيا. شوفوا مثل النبي، وما أعظم النبي صلى الله عليه وسلم في ضرب الأمثال، فصح بلاغ بيان نصح. ده مثل زي بقى اللي بيقعد يسمعك يسمعك يسمعك يسمعك، واخد بالك، ثم يأخذ كلمة يطير بها في الأفق فيلفق بها شرا. هذا مثل يبقى مثل رجل أتى راعيا، قال يا راعي عنده أغنام، قال نعم، قال أجزرني شاة من غنمك، أنا عايز شاة أذبحها. قال شوف اذهب فخذ بأذن خيرها، هذه السكينة هي، واختار لك أحسن شاة أذبحها. ماذا صنع؟ شوف الرجل صاحب الغنم ترك له الغنم كله، خذ هذه الشاة السكين وخذ بأذن خيرها. فماذا صنع؟ فأخذ بأذن كلب الغنم. شوف كلام صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، والله سبحان الله، يعني مش حجمك ولا شيء، راح خذ إيه بقى؟ كلب الغنم، خذ أذن كلب. هذا مثال والله يا إخوان، لو تدبره الإنسان فعلا صدق النبي. بالله عليك لو طلب من بلغاء الناس أن يصوروا هذه الصورة لمن يسمع الكلمة من صاحبي أو يسمع الشيء من صاحبي فلا يأخذ إلا بشر ما يسمع، لو طلب أن يضرب مثلا لذلك، هل يمكن لفصيح بليغ أن يأتي بهذا المثل؟ هذا مستحيل، هذا مستحيل. فكم هم الذين يأخذون بآذان الكلاب في عصرنا، كم هم الذين يأخذون بآذان الكلاب. الله أكبر. فإذا كان الإنسان ينتفع بكلمة الخير يسمع، هذا من توفيق الله له. تسمع يا خان زي الأرض يا إخواني، الأرض إذا نزل عليها في حاجة، عيد في حاجة، أي باب لسه بتدور على الباب يا عيد؟ اسمع يا عيد، عيد الله يكرمك، لسه هذا باب بالحكمة في كتاب الزهد. وصلنا فين؟ كالأرض، فالأرض إذا نزل بها الماء، إن كانت أرض صالحة انتفعت بهذه الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير. هكذا القلوب. والنبي أيضا يضرب مثلا آخر في حديث آخر، وحديث أبي موسى عند البخاري، يضرب فيقول مثل ما بعثني الله به من الهدى، مثل ما بعثني الله به من الهدى كمثل غيث أصاب أرضا. النبي يتكلم والناس أمامه على ثلاثة أقسام، فقال مثل ما بعثني الله به من الهدى كمثل إيه؟ غيث. هذا مثل آخر يضربه النبي أيضا، كمثل غيث أصاب أرضا، فكان منها من هذه الأرض أطايب في الأرض، فقبلت الماء وأنبتت الكلى والعشبة الكثير. أي شوط ما ينزله يوم تنبت الأرض إيه؟ كلأها. هذا قطعة من الأرض، وهذا صنف من الناس، وتلك قلوب بعض عباد الله عز وجل، اللي ينزل عليه القرآن والسنة يوم يتشرب ويخرج الكلى والعشبة الكثير. وهذه قلوب العلماء، قلوب الربانيين، قلوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قلوب المصلحين في الناس، قلوب الذين يأخذون قضية الإصلاح همهم. لا يكون بقى قضية بقى يقول لك رغيف العيش وبيتي وأرضي وولدي وأنا وبعد الطوفان، إنما قلبه أن متعلق بأخيه، أن يصلحه الله، أن يوفقه الله، أن يهديه الله. لو ما كان يصلي فصلى فيكون أفرح يوم عنده، وكأنه هو الذي أنقذ من النار، كأنه هو الذي أنقذ من النار. هذه الأرض الأولى. وكان منها أجادب. دي القطعة الثانية، كان منها أجادب. هذه الأجادب أمسكت الماء، نزلت المية فعملت إيه؟ أمسكت الماء، لم تنبت كلا ولا عشرا، وإنما أمسكت الماء هكذا، احتفظت بهذه الماء حتى جاء الناس فسقوا منها وزرعوا، أخذوا المية انتفعوا به. ماشي، أيضا هؤلاء يحصلوا بهم إيه؟ نفع، ولكن نفع أقل من الأول. الأرض الأولى أخذت المية ثم أنبتت الكلى والعشب، الأرض الثانية أمسكت الماء. ماشي، أمسكت الماء فانتفع الناس، لكن انتفع دون الإيه؟ الأول. وكان منها قسم ثالث، وكان منها إيه؟ وكان منها قيعان، لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، ينزل المطر أو يجيها المية، لا هي التي تحتفظ ولا هي التي تنبت الايه، ارض سلخة ما فيها فائدة ابدا. هذه قلوب بني ادم، وهذا انتفاع الناس من الوحي، والوحي واحد ولكن القلوب تختلف. قال صلى الله عليه وسلم: فهذا مثل ما بعثني الله به من الهدى، فهذا مثل من فقه في دين الله فعلم فتعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. هذه إذن القلوب. يا ترى أنت من إبا من من الأرض التي تقبل هذا الماء فتنبت الكلى والعشب الكثير، ولا من الأرض التي تمسك، ولا من الأرض التي لا تنتفع لا تمسك ولا تنبت؟ أنت من أي أرض؟ المنظر واحد الوحي، لكن الأرض تختلف. المطر واحد لكن الأرض تختلف. ولهذا يا أخوانا نسألكم سؤال يمكن تعجبون منهم: تفاوت أبو بكر عن عمر عن عثمان عن ابن أبي بن سلول عن هؤلاء، كل دول قدام في النبي، في مجلس النبي، وراء النبي، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي وراءه أبو بكر وعمر، وراء ابن أبي، عبد الله بن أبي رأس النفاق، وراء النبي صلي، الكل ينزل. هل كان وحي ينزل عمر خاصة أو ينزل أبو بكر خاصة؟ أبدا، الوحي واحد، والنبي يكلم الأمة كلها، لكن هذا ينتفع وهذا لا ينتفع. ولهذا أنا أسألكم سؤالا: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص أبا بكر بشيء من العلم؟ هل كان في دروس خصوصية؟ يعني تفوق تألق أبو بكر كان لأنه النبي يقعد على جنبه؟ لا، ده الطالب بتاعي الخاص، أنا بأدرسه دراسة خاصة، أنا بأربي أبو بكر، ونوري ما الدرس الذي كان يأخذه أبو بكر درسا خاصا، ما الذي تميز فيه، أو ما الجرعة الزائدة لأبي بكر من الوحي ومن بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها، إيه الجرعة الزائدة يا إخوان؟ ما الجرعة الزائدة لأبي بكر؟ ما الجرعة الزائدة لعمر؟ ما الجرعة الزائدة لعثمان؟ ما الجرعة الزائدة لعلي؟ أليس النبي يحدث الناس كلهم في وقت واحد؟ النبي ما خص صلى الله عليه وسلم أبا بكر بمنهج فأنتج أبا بكر، ثم جعل عمر منهجا فأنتج عمر، وأما ابن أبي لا، ما أعطى دروس خاصة ولا أعطى منهج خاص، بالعكس الجميع يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك انظر إلى التفاوت بين هؤلاء الصحابة، فإن أبا بكر تألق لا بدرس خاص ولا بجرعة زائدة، ولكن بالأرض التي قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير. ولهذا لازم تتعهد قلبك، مش فلاح يا اخوان كده لو وجد حته سبخه انا بيعمل ايه؟ انا احنا فلاحين كلنا بنعمل ايه بقى؟ انا عندي ارض باجي اروي الارض، دي بتقبل ودي سبخه، بنعمل ايه؟ شيل السبخه، غير التربه هذه، شيلها وتفضل تتعهد وترويها بميه اكتر وتغمرها بالماء بحيث تكون تتحول من ارض مالحه الى ارض صالحه وكذا، ونصلح ونتعاهد ونعمل حتى اذا نزل الماء قبلت الماء وانبتت الكلى والعشب. اهو قلبك كده بالظبط، هذا هو قلبك، هو قطعه ارض والوحي غيث ومطر. فانظر الى العلاقه بين هذا المطر وبين قلبك. يا ترى انت لو طلب منك أن تحكم على قلبك من أي أرض هو، أهو من الأرض لتقبل وتسمع الموعظة وتنتفع، أو هو من الأرض التي يقل نفعها عن هذا؟ تنتفع في خاصة نفسك فلا تنبت الكلى والعشب، ولكن في خاصة نفسك فلا تأمر ولا تنهى. إذا جلست مع صديقك مع الناس مع كذا جلست الناس على الخير، يا أخي سمعت النهاردة الشيخ بيقول إيه، يا أخي سمعت القرآن بيقول إيه، أنا سمعت النهاردة في موعظة كذا، أنا سمعت النهاردة في خطبة كذا، تنقل للناس أطيب الكلام أطيب. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى من الأسباب العشرة الجالبة لمحبة الله قال مخالطة الصالحين وانتقاء أطايب كلامهم. من الحاجات اللي بتزيد القلب إيمان انك تخالط مين؟ الصالح. اذا تقعد مع واحد يقول والله ده انا كنت مع امرأة امبارح، ده انا شفت واحدة، ده انا مش عارف عملت ايه، اما كان حتة سهرة امبارح، اما المكان الفلاني، يا راجل سيبني. قوم اذا جلست معهم ما عندهم الا الفرج والبطن، فرج وبطن، ده انا اكلت، ده انا شفت، ما عندهم الا الفرج والايه؟ والبطن. لكن اقوام اخرون يربطونك بالله سبحانه وتعالى، يربطونك باخرتك، يربطونك بأخيرتك. لهذا من الأسباب الجالبة لمحبة الله مخالطة الصالحين وإيه بقى؟ واختطاف أطايب كلامهم. خذ الكلمة الطيبة، إن وجدت زلة في كلمة عالم، في كلمة شيخ، في كلمة واعظ، فاحمل سيئته على حسناته الكثيرة. لا تكن كالذباب لا يقع إلا على أنتن شيء. يا أخي كفاك أخذا بآذان الكلاب، يا رجل عندك أغنام، معك سكين، خذ فجزر أطايب هذه الأغنام، ما لك وللكلب، حتى لو وجدت شيئا، أهذا نصيبك؟ أهذا حظك؟ أهذا حظك مما تسمع؟ سبحان الله العظيم. ولكن لابد يوجد كده يا إخواني، لو أظن لا يمكن نأتي بأوعظ من الندي، مستحيل. ولا يعني مثلا ممكن تقول الشيخ ماشي الكلام هذا، بس يعني اصل برضو الخطيب واصل الشيخ ده واصل كذا، تابع النبي، بلاش الخطيب والشيخ، هنجيب واعظ افضل من النبي، هنجيب عالم اعلى من النبي في حرم رتبة، ومع ذلك الناس امامه هكذا، منهم من يأخذ بالسكين فيجزر اطيب الاغنام، ومنهم من لا يأخذ الا باذان الكلاب. لازم التقسيم ده، ما تحاول، لابد من التقسيم هذا في البشر لازم، ولكن انظر بقى اين انت من هؤلاء. طب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى اعلم واعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.